بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رجل من العظماء رضوان الله عليهم أجمعين، نحدثكم اليوم عن سيرته وعن مناقبه، فإن في سيرتهم نبراس وطريق نهتدي به لما لهم من السبق في كل وجوه الخير رضوان الله عليهم أجمعين. وعظيم اليوم من عظماء العالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه، الذي لقبه أو كنيته أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك، فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده فهر ابن مالك. هو أمين الأمة كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أحسن الناس وجها، أحسن الناس خلقا، أصدق الناس حديثا، أثبت الناس حياء. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين. أحسن الناس وجها، كان بش الوجه رضي الله عنه، جميل المنظر، حسن الخلق، شديد الحياء رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم أنهم من أهل الجنة، أحد السابقين إلى الإسلام، أحد أهل بيعة الرضوان، أحد أهل بدر، فهو قد جمع كل هذه الفضائل: بدري صاحب بيعة الرضوان من السابقين من العشرة المبشرين، أمين هذه الأمة، فضلا عما هو في سيرته من أحوال عظيمة. انظر إلى هؤلاء الذين بالفعل لهم من الإنجازات ولهم من الفضائل ما جعل لهم هذه الألقاب التي هي حق على حقيقتها، أي حق على أصحابها الذين فعلوا ذلك بالفعل، بخلاف العظماء المكذوبين المدعين الذين يدعون الإنجازات ويدعون الانتصارات ويدعون غير ذلك مما يفتخرون به كذبا وزورا، بل ربما كان الواحد منهم على عكس ما يقول تماما أو على عكس ما يقال عنه تماما. لقد كان مسيلمة يسمي نفسه رحمن اليمامة، وحقيقته أنه كذاب، ف فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذاب اليمامة وغيره وغيره على مر الزمان ممن زعموا العظمة والمكانة في الناس وادعوا لأنفسهم الألقاب والإنجازات كذبا وزورا وهم عكس ذلك ربما. أما هؤلاء رضوان الله عليهم، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب السبق في كل الميادين. أبو عبيدة رضي الله عنه أحد العشرة، أحد السابقين، أحد أهل بيعة الرضوان، أحد أهل بدر رضي الله عنه، أمين هذه الأمة. قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم طعن، قال لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما شاورت، لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما شاورت، يعني ما جعلت المشورة في الناس كما فعل رضي الله عنه في ستة. قال لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما شاورت. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه في هذا الوقت قد مات رضي الله عنه. قال عمر يوم مات لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما شاورت، فإن سئلت عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر يحب أبا عبيدة حبا عظيما كما سترى من خلال سيرة أبي عبيدة. أبو عبيدة رضي الله عنه الملقب بلقب عظيم أمين الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين أمتنا أبو عبيدة. انظر، إنه أمين الأمة الإسلامية وليس أمين صندوق ولا أمين مجلس زور ولا باطل ولا نحو ذلك ممن يطلقون على أنفسهم هذه الألقاب ظلما وزورا، وهم أخون الناس وأشد الناس خيانة للأمانة، فيسمون أنفسهم أمناء، هذا أمين كذا وهذا أمين كذا. أما أبو عبيدة فهو أمين الأمة، أمين أمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران لأبعثن معكم أمينا حق أمين، حق أمين. فأبو عبيدة أمين هذه الأمة، أعظم من يؤتمن على الأمة. ولذلك قال ذلك عمر لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما شاورت، إنه يستخلف أعظم إنسان وأفضل إنسان يحفظ الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إنه أمين الأمة. وقد كان سبب هذا اللقب في قصة ذكرها علماء السير والحديث، وهي أنه لما قدم وفد نجران من نصارى اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ما خدهمش بالأحضان وخلاص وانتهى الموضوع وكل واحد يروح لحاله، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال فسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، قال فمكث يومه حتى نزل عليه قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي هذه الآيات التي تظهر كون عيسى في عقيدة المسلمين أنه رسول وأنه نبي وأنه لا غرابة فيه أنه جاء من غير أب، فقد جاء آدم كذلك من غير أب، بل من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ثم كانت الآيات التي فيها الدعوة إلى المباهلة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآيات التي فيها المباهلة، وهي أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أقرب ما يكون من أهله، وأن يأتوا كذلك هم أي الوفد، فيقف كل فريق في جهة ويبتهل، أي يدعو الله عز وجل أن ينزل العذاب على الكاذب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة إذا كانوا يرفضون هذا القول في المسيح أنه عبد وأنه رسول. فلما رفضوا ذلك دعاهم إلى المباهلة، ونزلت الآيات كذلك بذلك، فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، وأقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأقرب أهله الحسن والحسين وفاطمة، وخرج بهم صلوات الله وسلامه عليه للمباهلة، وهي الدعاء والسؤال أن ينزل الله العذاب والعقاب الفوري على الكاذب. فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا فيما بينهم وتشاوروا وقالوا لا تفعلوا، فلئن كان نبيا فلعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده. قالوا لبعضهم لا تفعلوا، لا توافقوا على المباهلة، فلئن كان نبيا لن نفلح نحن ولا أعقابنا، يعني أولادنا سيكون فيهم هذا السخط والغضب من الله تعالى. ثم اجتمع أمرهم على دفع الجزية، على دفع الجزية، أي أن يدفع نصارى نجران في اليمن الجزية إلى المسلمين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا من المسلمين أمينا، أي يكون هذا الرجل في بلاد اليمن ينظر في أمورهم، وكذلك يشرف على أمر الجزية وغير ذلك، وكذلك يدعو إلى الإسلام من أراد الإسلام، من أراد الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل أكثر من رجل من أصحابه إلى نصارى اليمن، أو إلى اليمن وفيها يهود وفيها نصارى، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا من المسلمين أمينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين، ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر رضي الله عنه قال فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، ليه بقى؟ ياخذ هو هذا الفضل العظيم، وهذا لأجل ما في هذا من نفع في الآخرة، أما الدنيا فهم أزهد الناس في ذلك رضوان الله عليه. فليس عمر هو الذي ينظر إلى هذا الأمر من الجهة الدنيوية، ولا غيره من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. قال عمر فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ. سبحان الله، قال إلا رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. أنا رايح الظهر بدري ورايح أقعد في أول صف علشان أبقى باين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في من سيبعثه مع هؤلاء لأبعثن معكم القوي الأمين. نعم. قال فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، قال فجعلت أتطاول له ليراني. انظر رضي الله عنهم أجمعين، شوف المنافسة أو السعي في يعني نفع الآخرة وما ينفعهم في الآخرة رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا فعمر رضي الله عنه هو الذي يوم تولى أمر المسلمين كان يبكي بكاء شديدا، حتى عرف له خطان في وجهه من كثرة بكائه. وكان رضي الله عنه يقول في الناس وليت عليكم وأنا لست بخيركم، والعبارة منسوبة كذلك لأبي بكر وكذلك لعمر، لعمر رضي الله عنه وليت عليكم وأنا لست بخيركم. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يؤنب نفسه ويقول وهو ينظر ذات مرة في مرآة يمشط شعره، فجعل ينظر لنفسه ويقول عمير ثم عمر ثم أمير المؤمنين، ويحك يا ابن الخطاب إن لم تعدل. فهؤلاء رضوان الله عليهم أبعد الناس عن طلب الدنيا، وهو رضي الله عنه صاحب الموقف الشهير الذي يأتي معنا هنا أثناء الحديث. قال فجعلت أتطاول له ليراني، قال فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة، قال فدعاه فقال أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه، قال فقلت ذهب بها أبو عبيدة، يعني خرجت مني. ونال أبو عبيدة هذا الفضل أنه القوي الأمين، وعلى الرواية الأخرى لأبعثن معكم أمين حق أمين. فهذا الذي كان يرجوه عمر رضي الله عنه. فأبو عبيدة هو أمين هذه الأمة. أما إسلام أبي عبيدة رضي الله عنه فقد أسلم أبو عبيدة في أول أيام الإسلام، فهو كما سبق من السابقين، فقد أسلم أول يوم من أيام الإسلام، وقيل في اليوم الثاني. فإن أبا بكر لما أسلم دعاه إلى الإسلام فآمن رضي الله عنه. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أوائل من أسلم من الخمسة أو العشرة الذين أسلموا في أول يوم أو ثاني يوم من أيام الإسلام. لما علم قومه بإسلامه قاموا إليه يرغبونه ويراهبونه، فلما وجدوه متمسكا بما هو عليه اشتدوا في إيذائه واضطهاده وعذبوه حتى اضطر إلى الهجرة إلى الحبشة رضي الله عنه. فكان كذلك ممن هاجر إلى الحبشة. انظر إلى الفضائل والمناقب، أولئك هم العظماء. انظر إلى فضائلهم، إنه اضطر إلى الهجرة، وهذا شرف، إنها هجرة في سبيل الله. صاحب هذه الفضائل أبو عبيدة رضي الله عنه. الجماعة إياهم اللي هم غاويين كذب تجدوا، وبالذات لما يطلع على المعاش بقى ولا حاجة يروح ملزق بقى في البيت بتاعه، يلزق مش عارف فين وفي الجرايد ومش عارف ايه، ويحطوا له بقى كده حاجات حاز على مش عارف ايه سنة كام، ومش عارف سافر ومش عارف عمل ايه سنة كام، وعمل مش عارف شهادة مش عارف ايه سنة كام، وممكن يبقى نصه كذب او باطل والعياذ بالله، ويظنون بذلك الرفعة. انظر الى هؤلاء، ما جاء واحد منهم يوما من الأيام وسمعته يقول أنا من السابقين الأولين مثلا، أو أنا ممن شهد المشاهد وكذا، أو طلب من الناس أن يعظموا قدره ويقول فيهم أنا كذا وكذا وكذا، أنا صاحب الإنجازات العظيمة طويلة السنين هذه؟ أبدا، بل كان الواحد منهم أبعد ما يكون عن أحوال الناس وكلامهم، وكان الخمول المصحوب والمشوب بالإخلاص والعمل هو حالهم رضوان الله عليه، خامل في الظاهر أمام الناس، أما في حقيقته فهو إنجاز التعبير شعلة متوقدة تضيء للإسلام والمسلمين. فلما أوذي رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر المسلمون هاجر أبو عبيدة كذلك، فجمع بين الهجرتين رضوان الله عليه، فكان من أصحاب هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وأما جهاد أبي عبيدة وبطولات أبي عبيدة فحدث ولا حرج، إنه صاحب البطولات، صاحب الجهاد الطويل في سبيل الله عز وجل، القائد الذي لم يعرف له مثيل، لم يعرف في تاريخ الأمة الإسلامية قائد عسكري مثل أبي عبيدة. كان أبو عبيدة أمهر قائد في الإسلام، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لا يؤمر على أبي عبيدة، لا ما ينفعش حد يبقى فوق أبي عبيدة. ولذلك لما تولى عمر عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة الجيوش التي كانت في الشام، وقال لا يولى على أبي عبيدة. أبو عبيدة أعظم قائد عسكري وأعظم قائد محنك حكمة ودهاء في الحرب وغير ذلك، ولذلك فتاريخه رضي الله عنه مليء بالصور والصفحات المشرفة رضوان الله عليه. ولقد كانت أعظم محنة لأبي عبيدة رضي الله عنه يوم الشرف الأول، يوم بدر الذي فرح به المسلمون، وكان الانتصار الذي غير الحسابات في جزيرة العرب بل وربما في الأرض من حولهم. لكن أبا عبيدة لقي في هذا اليوم محنة شديدة، تغلب عليها رضي الله عنه بقوة العقيدة وقوة الإيمان الذي رسخ في قلبه. فإن أبا عبيدة رضي الله عنه لما كان يوم بدر انطلق يصول بين الصفوف، فهابه المشركون وحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه، لكن رجلا واحدا هو الذي كان منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يتحاشى، والرجل يشتد في الهجوم على أبي عبيدة، وأبو عبيدة يتحاشى ويتنحى عنه، فيزداد الرجل كذلك في محاولة مواجهة أبي عبيدة حتى جعل يسد عليه كل طريق، وأبو عبيدة يتحاشى ويتنحى عن قتاله والرجل يصر. فلما كان ذلك واشتد أمر الرجل ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله عز وجل، ضاق به أبو عبيدة رضي الله عنه ذرعا، فضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. أتدري من كان هذا الفارس الذي كان يتحرش بأبي عبيدة وأبو عبيدة يتحاشى ويتنحى عنه؟ إنه عبد الله بن الجراح والد أبي عبيد رضي الله عنه. إنها محنة عظيمة وشديدة على النفس أن تقتل أباك، لكن لما كان الأب حائلا في نصرة دين الله ومحاربة دين الله كان ولا بد من المفاصلة، كان ولا بد من البراءة منه، ولذلك كان موقفا شديدا على أبي عبيدة، لكن ظهر منه عظيم دينه وإيمانه وصحة عقيدته رضي الله عنه. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. فإنه لما كان أبوه حائلا بين نصرة الدين وبين كذلك نشر هذا النور كان ولا بد أن تكون المفاصلة، فكان موقفا عصيبا على أبي عبيدة. أبو عبيدة رضي الله عنه حضر المشاهد كلها حتى مات رضي الله عنه في زمن عمر، حضر المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضر المشاهد والفتوحات في زمن أبي بكر، وكان قائدا من قادات الجيش في زمن أبي بكر، وظل كذلك إلى زمن عمر رضي الله عنه. أبو عبيدة رضي الله عنه الذي كان كذلك من طرائف ما جاء في أمر جهاده وبذله أنه أصيب يوم أحد كذلك بسقوط ثناياه، فإنه رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المحنة واعتدى عليه المشركون وإنهالوا عليه بسيوفهم، كان من بين ذلك أنهم لما انهالت سيوفهم على النبي صلى الله عليه وسلم دخل المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. المغفر هي الحصن على رأس الإنسان من الحديد، ما يسمونه بالخوزة، فدخل المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم من الضربات التي كانت تنهال على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه وما تحمل أن يرى ذلك، فانطلق مسرعا يأخذ المغفر بأسنانه ليرفعها عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعن وجنتيه، فسقطت ثنيته أو انقلعت ثنيته رضي الله عنه فهتم رضي الله عنه، يعني صار الأسنان الأمامية غير موجود، والذي ليس له أسنان أمامية يعني يقولون فيه أهتم. فكان هذا المشهد أو هذا المنظر له مما جمل هيئته، مع أن الهتم في حال الناس يقبح الهيئة، لكن أبا عبيدة كان الأمر على العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت هتما أحسن من هتم أبي عبيد. سبحان الله، إنه لما حصل المسألة دي شكله بقى جميل جدا، مع إنه السنان لما بتقع الإنسان ممكن شكله يعني يخبح أو نحو ذلك. فكان له رضي الله عنه السبق في كل الميادين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحروب والفتوحات والجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه في فتح بلاد الشام وما حولها وأرض فلسطين وما حولها وأرض مصر، أرسل أبو بكر رضي الله عنه أرسل الجيوش، وكان من بين قادة الجيوش الذين أرسلهم أبو عبيدة، بل كان أبو عبيدة من أكبر قادات الجيش، وخرجت الجيوش تنطلق في كل جهة إلى بلاد الشام تحقق الانتصارات، وأبو عبيدة قائد من قادات هذه الجيوش. اشتهر أبو عبيدة رضي الله عنه بحسن الإدارة والإمارة. انظر سبحان الله، تجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا التباين الجميل في المواهب والأحوال، وهذا أيضا إن دل يدل على سنة في خلق الله عموما وفي عموم أهل الإيمان وأهل الفضل، أنه ربما يتفوق هذا في باب والآخر في باب ونحو ذلك، فتنتفع الأمة من كل واحد منهم في ما يجيد من الأبواب. أبو عبيدة كان أفضل الناس قيادة وإمارة، قائد وأمير، من أعظم الناس إدارة، زي معاوية كده رضي الله عنه. الزبير رضي الله عنه لم يلوش في الإمارة، قال له عمر لو آلت إليك لا يعني أشعلتها حربا النهار كله على وسق تمر، أو كما قال عمر رضي الله عنه. فهذا مسألة الإمارة مش معاه الزبير رضي الله عنه. وزي أبو ذر رضي الله عنه لما جاء يطلب إمارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عظيم فضل أبي ذر وما أبو ذر. أبو ذر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، أمة الوحدة، ومع ذلك لما جاء يطلب الإمارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ ضعيف وإن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. لا، أنت ما تصلحش في الباب ده، ولكن تصلح في باب آخر، أنت أمة وحدك في الدعوة إلى الخير. أبو ذر كان سببا في إسلام كل قبيلته، غفار جاء بها كلها مسلم، لكن ما ينفعش يكون قائد على الناس. أبو عبيدة أعظم قائد في الإسلام، سبحان الله، مواهب وأحوال. ولذلك أحيانا هذه المعاني تصادفنا وتقابلنا في الدعوة، وبسببها نجد المشاكل التربوية والمشاكل الدعوية، أي بسبب عدم استيعاب هذه المعاني تجد أحيانا بعض إخواننا يجيد عملا لكنه يريد أن يكون شيئا آخر، فالمربي أو الكبير الذي نظره أعلم وأخبر إذا قال أنت تصلح في كذا ولا تصلح في كذا يغضب، بل ربما وجدنا من يخرج من طلبة العلم ونحو ذلك من يطعن في شيخه لمجرد أن يعدل عليه، أنت تنفع في دي لكن ما تنفعش في دي، خلاص كده، لا ده الشيخ بيحقد علي عشان أنا ناجح، ده بيحقد علي، أما أن ينظر هو يصلح في هذه أو لا يصلح في هذه، لا هو اللي ينظر بس. وأول افتراض يفترض السوء في من علمه وفي من هو عليه كبير مثلا. أما هؤلاء رضي الله عنه كل واحد عارف مواهبه وعارف حاله، وكل واحد يؤدي ما هو يجيد فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من يأتيني بخبر قريظة، تجد مش أبو عبيدة اللي بيقوم في الغالب، مع أنه فارس مغوار، لكن في هناك من هو أشد منه في هذا الباب قوة، كعلي وكالزبير وكالمقداد رضي الله عنه مثلا، المقداد بن عمرو رضي الله عنه، كل ما تقرأ في السير تقرأ المقداد ده تقرأ عنه إيش؟ راكب الفرس، شغلة المقداد راكب فرس على طول. مثلا تقرأ عن ابن عباس المحبرة على طول، والقلم والعلم والتعليم ونحو ذلك. فانظر إلى هذه المواهب وهذه الفضائل المتباينة فيما يعني في هذا المجتمع التي بها ينتظم المجتمع كله على أحسن صورة رضوان الله عليهم. فكان أبو عبيدة من القادة المتميزين لما كان يتمتع به رضي الله عنه من الحلم وسعة الصدر، ودي من مقومات الأمير ومقومات الإدارة العظيمة جدا، سعة الصدر والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ونحو ذلك. فكان أبو عبيدة يتميز بذلك، بالحلم وسعة الصدر، مما كان له الأثر الكبير في فتح كثير من بلاد الشام صلحا. صلحا كان أبو عبيدة يجي على بعض البلاد، طيب الناس دول نقتلهم، يدعوهم إلى الإسلام، يوم يرفضوا أحيانا، يوم أبو عبيدة يعمل إيه؟ يبعث لهم الرسل ويبعث لهم الناس، وممكن هو بنفسه يكلم بعضهم ونحو ذلك، حتى أن كثيرا من هذه البلاد فتحت صلحا بمهارة هذا الرجل العظيم في الإدارة. ولما عرض أبو بكر يوم السقيفة أن يكون الخليفة هو أبو عبيدة، قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات، أي ظل يؤمنا حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتقدم على هذا الرجل، وذلك لأنه في يوم السقيفة لما حدث الحوار بين الأنصار والمهاجرين في ذلك، قام أبو بكر وقال، وقد أخذ بيد أبي عبيدة، قال: فليكن الأمير أبو عبيدة أو عمر رضي الله عنهم أجمعين. فقام أبو عبيدة قال: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا بالصلاة فأمنا حتى مات. ولما تحرج موقف المسلمين أمام الروم، وكان الأمر قد اشتد في مرحلة من مراحل القتال في الشام، فلما كان ذلك ولى أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد قيادة الجيوش، وكان لأبي بكر نظرة في ذلك، وهو يعرف أبا عبيدة، لكن كان لأبي بكر نظرة واجتهاد في ذلك، وكان لعله يناسب الزمان ويناسب الحال. فرأى أبو بكر أن يولي خالد بن الوليد على الجيوش، وذلك لأن الحال والزمان والوقت الأصلح فيه أن يكون قائد الجيش رجلا مثل خالد، أو قائد الجيوش كلها رجلا مثل خالد. خالد كان شرسا شديدا رضي الله عنه في قتال الكفار والمشركين، حتى أنهم كانوا يهابونه، وإذا سمعوا بمقدمه بجيش كانوا يولون منه مدبرين. فكان أبو بكر يرى أن خالد رضي الله عنه أنسب في هذا الوقت لأجل أن يرد فجور الروم، ولذلك كان أبو بكر يقول: لأخرجن وساوس الروم بخالد بن الوليد، أو كلمة نحوه. ولذلك عين خالد بن الوليد على الجيوش لما في ذلك من المصلحة في هذا الوقت، قائد يعرف عنه انه صارم وشديد، وما زي ما بيقولوا كده بالتعبير مش هيرحمهم، فبالتالي يحصل في قلوبهم الرعب ان قائد الجيوش دي خالد بن الوليد. لكن لما كان زمن عمر ومات ابو بكر، ولا عمر ابا عبيده، لان الفتوحات كانت قد حصلت، اي نعم، فولى ابو بكر خالد بن الوليد القياده، ولم يلبث حتى مات أبو بكر وتولى عمر. فأرسل إلى أبي عبيدة أن يكون أميرا للجيوش، أي أن عمر رضي الله عنه كان له رأيا آخر، وظهر هذا لما تولى الإمارة والخلافة، فإنه لما مات أبو بكر عزل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة، وقال: لا يولى على أبي عبيد. أبو عبيدة قائد أعظم من خالد، وشرفه وسبقه وقدره أعلى من خالد، فكان يرى أن أبا عبيدة هو القائد الأنسب. وذلك لاجتهادات كثيرة كانت عند عمر رضي الله عنه يراها في هذا الوقت. من أعظمها أن عمر رضي الله عنه خشي على المسلمين وخشي على خالد، إن خالد رضي الله عنه حقق انتصارات عظيمة حتى صار اسم خالد يتردد في الآفاق، فخاف عمر أن يكون ذلك فتنة له رضي الله عنه، ثم كذلك أن يكون فتنة في الناس أن تتعلق قلوبهم بخالد في المعارك وتغفل عن مدد الله ونصره. ولذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يلقي درسا في المسلمين، وهو أن النصر من الله، وأن هذه الأسباب مددها وعونها هو من الله سبحانه وتعالى، وأما الأشخاص وأما الناس فليسوا هم الذين يأتي بهم النصر. ثم كذلك أبا عبيدة أعظم قائد في تاريخ الإسلام، فكيف يولى عليه؟ ولذلك قرر عمر عزل خالد بن الوليد. وسبحان الله، كما كان يقول أخونا محمود امبارح أو أول امبارح، هذه بالفعل والله مسألة عظيمة جدا في الإسلام، في باب يعني التربية وبباب يعني إصلاح النفوس والقلوب ونحو ذلك. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم، خالد بن الوليد في يعني أوج لحظات مجده، في أعظم لحظات مجده رضي الله عنه، انتصارات وفتوحات واسم خالد بيتردد في الآفاق، يرسل عمر رسالة إليه بعزله وتولية أبي عبيدة، فأرسل عمر إلى أبي عبيدة أن يكون أميرا للجيوش بدلا من خالد. الرسالة أرسلها إلى أبي عبيدة أن يكون هو الأمير، وينزل خالد إلى وزير أو قائد من القادات. فواصل الخطاب وهم يستعدون للقاء عدوهم في دمشق، فكتمه أبو عبيدة رضي الله عنه وقاتل تحت إمرة خالد. شوف النفسيات دي، انظر حاجات كده والله، يعني انظر، كتمه أبو عبيدة. الله، ده أعلى منك بشريطة يفهم عنك مش عارف بكام كده وبتاع. لا، ما فيش شرايط، دول ما عندهمش الكلام ده. انظر، فكتمه أبو عبيد رضي الله عنه وقاتل تحت إمرة خالد، مع أنه هو الآن حقيقة هو القائد. قال وقاتل تحت إمرة خالد، فلما انتهت المعركة جاء خالد وقد علم أمر الخطاب، سمع من المجموعة اللي حوالين أبو عبيدة الوزراء نحو ذلك بأمر الخطاب، فجاء يعاتب أبا عبيدة. إيه النفوس دي؟ فجاء يعاتب أبا عبيدة وقال أظننت أني لا أرضى أو لا أفعل؟ فقال أبو عبيدة ما أردت أن أكسر عليك حربتك، ما سلطان الدنيا نريد، للدنيا ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله أخوة. حاجة عجيبة جدا، سبحان الله العظيم. انظر إلى هذه النفوس، إنه خالد يحزن إنه إزاي ما يبلغوش بعزله، بعزله. نعم، هذه مصلحة رآها أمير المؤمنين سمعا وطاعا، ويعاتب أبا عبيدة في ذلك. طب بالله عليكم، لو واحد مننا احنا كان قال له وبعت لي يعزلني، ثم كل الانتصارات اللي أنا عملها له دي هو بيحقد عليا ليه؟ هو عشان أنا دلوقتي بقيت مشهور ومعروف يعني؟ طب أنا بقى هاخد لي خط لوحدي ونمله بقى كم حبة كده من الجيش، ويعمل ايه؟ ويحارب عمر بقى، وتبقى شغلانة، ويفضل بقى الموضوع ان انا بعمل خير. هو انا بعمل شر يا جماعة؟ انا بعمل خير، انا بقاتل في سبيل الله ولا لا؟ ويجيب الشهود بقى والناس اللي حواليه، هو انا يا جماعة بقاتل في سبيل الله ولا ايه؟ قالوا طبعا. وانا حققت لكم النصر ولا ايه؟ اه طبعا. طب شوفوا بقى عمر بيحقد عليا ازاي، طب شوفوا هو بيعمل ايه بقى. يوم يحصل الفتنه بقى مش كده، يقوم الناس اه والله الراجل بيعمل خير، ايه عمر ده اللي عايز يعزله ده، الراجل ناجح وحلو وبيعمل حاجات لله وكويسه، ليه عمر بيعزله، ايه اللي بيعمله عمر ده، لا لا لا ما ينفعش. والفتنه تفضل والمسلمين يتعمل فيهم ايه، يتقطعوا حتت. هو ده حالنا احنا. اما هؤلاء رضي الله عنهم فيعاتب الرجل منهم اخاه على انه لم يخبره بامر عزله، والاخر يقول له ما اردت ان اكسر عليك حربتك. لا الوقت ده انت كنت في الوقت ده مش هينفع تعديل الخطط العسكريه، انت عملت خطط عسكريه خلاص مش هينفع نعدلها، انطلق كمل. قلوب كلها تعمل ليه؟ الآخرة ولمرضات الله سبحانه وتعالى. وأما قيادة أبي عبيدة التي اشتهر بها، فمن الصور التي تظهر حسن قيادته رضي الله عنه، وأنه القائد الذي لم يعرف مثله، وأنه القائد الذي كان يفتخر عمر به. فمن هذه الصور ما كان في يوم فتح اللاذقية، جزء من بلاد دمشق أو بلاد سوريا، ما كان من فتح يعني اللاذقية، كان لهذه المدينة باب عظيم لا يمكن فتحه، فحاصرها المسلمون على بعد منها، ثم أمر أبو عبيدة المسلمين أن يحفروا حفائر عظيمة. المسلمين جاءوا وحاصروا هذه المدينة اللاذقية، كانت لها أسوار قوية جدا، وما استطاعها المسلمون، وما استطاعوا أن يعني يتجاوزوا هذه الأسوار، وأغلق أهلها على أنفسهم هذه المدينة وتحصنوا فيها. وقف المسلمون خارج هذه المدينة يحاصرونها زمنا، فما وجدوا سبيلا لدخولها. ماذا فعل أبو عبيدة قائد الجيوش؟ أمرهم أن يحفروا حفائر، بعيد شوية يعني عن الحصن كده، أمرهم أن يحفروا حفائر عظيمة، اللي هي اللي بيسميها احنا دلوقتي الايه، خنادق، بس الكبيرة بقى شوية، تستر الحفرة منها الفارس الراكب، بحيث لما ينزلوا حتى الفرس يقف فيها والفارس راكب فوقيه كمان، الحفرة تبقى ايه، سترى هذا الفارس. ثم أظهر المسلمون نهارا أنهم عائدون عنها ورحلوا. جي أبو عبيدة كده بالجيش قدام الحصن وقعدوا يتحركوا مش عارف ايه، وتظهروا ان هم بيعملوا ايه بقى، بيلملموا نفسهم عشان يرحلوا، وبالفعل رحلوا. فلما أظلم الليل عادوا إلى الحفائر واستتروا فيها، فأصبح أهل اللاذقية وهم يرون المسلمين قد انصرفوا، فخرجوا من حصونهم وانتشروا، طلعوا بقى الأراضي بتاعتهم والمزارع ونحو ذلك، فلم يرعهم إلا والمسلمون يصيحون بهم، وحوش خرجوا عليهم من الخنادق، ودخلوا معهم المدينة وفتحوها عنه. فهذا من قيادة أبي عبيدة الحكيمة رضي الله عنه. وأما مسك الختام فكان في فتح فلسطين، وذلك يوم حاصرها أبو عبيدة رضي الله عنه وفتحها بعد ذلك، بعد حصار شديد، فاضطر أهلها إلى الاستسلام وصالحوا أبا عبيدة، ولكنهم اشترطوا شرطا، وهو أن يأتي أمير المؤمنين يستلم منهم مفاتيح بيت المقدس. وكان ما كان من أمر القصة الشهيرة في خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس الذي فتحه أبو عبيدة ابن الجراح هو ومن معه من المسلمين. فلما وصل عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس واستلم مفاتيح بيت المقدس، نزل على أبي عبيدة، طبعا هينزل فين؟ طبعا ينزل في التشريفة اللي هي بتاعت يعني قائد المنطقة دي كلها. فنزل على أبي عبيدة في بيته، فجعل عمر ينظر في البيت أيرى شيئا يستحق أن يرتد إليه البصر، في حاجة تلفت النظر في البيت يعني بحيث أن أنت تبص لها مرتين ترجع لها تاني تبص عليها، ما فيش. قال فلم يرى إلا سيفا وترسا ولبدا وشنا وثلة للخبز. سيفا وترسا دول بتوع ايه؟ بتوع الشغل، أدوات العمل. ولبدا حاجة زي الإهاب بيقعد عليها، السجادة بتاعته جلد ولا حاجة بتاع دبة من الدواب. وشنا، الشن اللي هو ايه بقى؟ القربة اللي فيها المية متعلقة على الحيط، تلاجة يعني بتاعت أبي عبيدة رضي الله عنه. وثلة للخبز، هذا بيت قائد الجيوش الإسلامية في الشام. فقال له عمر لو اتخذت متاعا، طيب ما يعني ما تقعد في بيت أوسع. المشكلة أن عمر رضي الله عنهم وأرضاه هو نفسه بيقول له كده، وهو نفسه ما مش عامل كده رضي الله عنه. فقال لو اتخذت متاعا. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل، هاي كلها يومين وهنقابل ربنا، إن هذا سيبلغنا المقيل، الحبة اللي احنا عدلهم في الدنيا أو دول هيكفوا معانا. ولذلك كان رضي الله عنه زاهدا كما هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل إليه عمر رضي الله عنه ذات يوم 400 دينار وقد جعلها في صرة، وقال لغلامه اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم انظر ماذا يصنع. سبحان الله، عمر أمير المؤمنين بيرسل مساعدة مالية لأخيه أبي عبيد بطريق أنها هدية، ويقول لغلامه انظر ماذا سيصنع، لأنه عارف أن أبو عبيدة ممكن يفعل أشياء لها عجب. قال فذهب الغلام وقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجاتك. قال أبو عبيدة وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذا إلى فلان وبهذا إلى فلان، ووزعها كلها والغلام ينظر. وأرسل عمر إلى معاذ كذلك بصرة مثلها، ففعل مثل ما فعل أبو عبيدة، فجاء الغلام فذكر له ذلك. فقال عمر هم إخوة بعضهم من بعض، لا تتعجب، هذه أخلاق من تربوا تربية واحدة، هم إخوة بعضهم من بعض، تربوا على مدرسة واحدة، تربوا على منهج واحد تربوي وعلمي على منهج واحد، ما تربوا على الفتن والتشرذم. ولذلك كانت هذه القلوب قلوب مجتمعة على المعنى الواحد، ربما سبحان الله الواحد فيهم يرى رؤيا الأذان والآخر يأتي بعده بدقائق يقول يا رسول الله رأيت كذا، سبحان الله العظيم، ما هذه القلوب. الواحد فيهم يأخذ المال ينفقه والآخر نفس المنظر نفس المشهد يكرره. أما رحيل أبي عبيدة رضي الله عنه، فإن أبا عبيدة رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات في الشام، وكان آخر ذلك في أرض عمواس بالأردن في أرض الشام، نزل الطاعون في هذه الأرض وفيها أبو عبيدة ومن معه من المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين. فلما سمع عمر رضي الله عنه ببوادر الطاعون في أرض أموال، أشفق على أبي عبيدة لحبه الشديد وتعلق قلبه بأبي عبيدة، فخاف أن يصيب أبا عبيدة الموت، فكتب إلى أبي عبيدة قال إنه قد عرضت لي حاجة، ده خطاب عمر للقائد الأعلى في الشام أبو عبيدة بن الجراح، قال عمر إنه قد عرضت لي حاجة لا غنى بي عنك فيها، فعجل إلي، أنا عايزك بحاجة ضروري جدا لابد تركب وتأتيني فورا، فعجل إلي، فإذا وصلك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، ما تستناش لغاية الصباح، اركب بالليل، وإذا وصلك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما أخذه أبو عبيدة قال لقد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي رضي الله عنه، قلوب عند بعضها زي بيقول، لقد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، أنا عارف هو بيقول لي أنا عايزك وتيجي ضروري بسرعة لي، هو يريد أن يحفظني عنده. قال لقد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق، أنا هموت هموت. قال ثم كتب إليه يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند المسلمين ولا أريد أن أفارقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء، رضي الله عنهم أجمعين. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقيل له أمات أبو عبيدة؟ قال لا، ولكن الموت منه قريب. وما لبث أبو عبيدة رضي الله عنه أن أصيب بالطاعون ونال الشهادة في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أمتي في الطاعون، وقال المطعون شهيد، وكانت آخر كلماته رضي الله عنه لمعاذ بن جبل يا معاذ صلي بالناس، صلي بالناس. لقد تأثر عمر رضي الله عنه بموت أبي عبيدة تأثرا شديدا، فكان عمر رضي الله عنه يحب أبا عبيدة حبا عظيما، ولقد ظهر ذلك في كلام عمر بعد وفاة أبي عبيدة، فإنه لما اجتمع عمر رضي الله عنه ذات يوم بين بعض إخوانه وجلسائه، فقال لهم عمر في مجلسهم تمنوا تمنوا، انظروا إلى مجالس هؤلاء الأفاضل، مجالس ثمر فيها خير إذا جلسوا حتى ولو في ثمر، قال لهم عمر تمنوا، كل واحد يتمنى منكم، فقال بعضهم أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله، أنا أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله، وقال بعضهم أتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار خيلا تجاهد في سبيل الله. فقام عمر رضي الله عنه وقال ولكني أتمنى أن لو كان لي ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة رضي الله عنه، أن يكون لي ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة. إن عمر رضي الله عنه يعرف قدر أبي عبيدة، إن عمر رضي الله عنه يعرف قدر قائدا مثل أبي عبيدة، إن مثل أبي عبيدة من القادة النوادر في التاريخ، ولذلك فإنه إن رزقت الأمة وقيد لها مثل هذا القائد وكثر فيها مثل هذا القائد تغير حال الأمة، فإن الذين يقودون الأمة الأمناء عند ذلك، إن الذين يقودون الأمة الأقوياء الأمناء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم القوي الأمين. فرضي الله عن أبي عبيدة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارض عنهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين، واحشرنا مع نبيك ومع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.